صلى الله وسلم على رسول الله وبعد فضل الله لنا ولشيخنا الاسلامي. حديث الخامس عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حارت المراه فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرها شيئا إلا قال ما فيه أخرجه مسلم. أحسنت بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه هو في تفسير قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله كانت أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني كانوا يخرجونهن لم يجامعوهن في البيوت، يعني لم يجتمعوا وإياهن في البيوت. وليس مقصود معناه المعنى الجماع المعروف، وإنما مقصود أنهم لم يجتمعوا، بدليل أحاديث أخرى وآثار بيّت أن اليهود وكذلك أيضا كانت المجوس وكذلك أيضا كانت العرب في الجاهلية تفعل. كل هؤلاء الثلاثة كانوا إذا حاضت المرأة لم يجتمعوا معها في بيت، لم يجلسوا معها في بيت، وكانوا يطلقون البيت على الحجرة، فكانوا يخرجونهن من البيت ولا يبيت معها في بيت، لا يبيت في مكان فيه امرأة حائض، فكانوا يعتزلونهن اعتزالا كليا، لا يتكلمون معهن ولا ويخرجونهن من البيوت. هكذا كانت تفعل اليهود، وهكذا كانت تفعل المجوس، وهكذا كانت تفعل عرب الجاهلية الذين جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جاهليتهم، بعث فيهم وهم يقلدون اليهود والنصارى، يقلدون اليهود في هذا. لكن النصارى يقال والله أعلم أنهم لم يكونوا يفعلون من ذلك شيئا، كانوا بالعكس، بل كانوا يجامعوهن وهن حائض، بل كانوا يطؤون المرأة الحائض، كانت النصارى تفعل ذلك على عكس اليهود. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية ويسألونك عن المحيض. والمحيض اسم يعني مصدر ميمي يطلق على الحيض وعلى مكانه وعلى زمانه، والمقصود هنا فيما يظهر والله أعلم أنه اسم للحيض والله أعلم. فقال كأن الله قال يسألونك عن الحيض، قال بدليل قوله تعالى قل هو أذن، بدليل قوله تعالى هو أذن، لأنه لا ينفهم إلا على هذا الوجه، بخلاف ما لو قلنا ويسألونك عن المحيض يعني عن زمان الحيض قل هو أذن، أو عن مكان الحيض الذي هو يعني المكان الذي يخرج من الحيض من المرأة وهو فرجها، فلا يناسب، لا يكون أرجح من يعني من قولنا إن الحيض المحيض هو الحيض، إن المحيض هو الحيض. وعليه جمهور المفسرين، قال الله تعالى قل هو أذن، وأذن يعني قدر، وأذى قدر أو أنه ضرر، قدر أو ضرر، قدر أو ضرر، وبينهما فرق. والعلم المعاصر، وهذا مما يستفاد منه في إعجاز القرآن الطبي، نحن لا ننكره كله، ولكن ننكر منه ما كان متكلفا، لأن الإسلام ليس بحاجة إلى أن يتكلف أحد الدليل على صحته ولا القرآن، ولكن نحن يعني من هذا نستفيد منه أنه قد أثبتت البحوث الطبية الكافرة في يعني وبأبحاث الكفار وغيرهم، نحن نقول لأجل أن لا يقال أن المسلمون فعلوا ذلك لانتصار لكتابهم، أثبتت جميع الأبحاث الطبية وهذا مما لا خلاف فيه عنده فيما أعلم أنه أذى للرجل وللمرأة. الله تعالى لم يقل هنا أذن للرجل أو للمرأة، وإنما قل هو أذن ولم يعلق، وأنتم تعرفون أن ترك التعليق يدل على العموم، أن ترك التعليق يدل على العموم. فالله تعالى لم يقل هنا أذن للرجل ولا قال أذن للمرأة، بل هو أذى أطلقه. فعما والعلم الحديث أثبت أن الرجل إذا وطئ المرأة الحائض أنه يتضرر بذلك ضررا كبيرا، وأن المرأة أيضا تتضرر بذلك ضررا كبيرا، فأذن للرجل وللمرأة. قال الله تعالى هنا فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا الذي جئنا بالحديث من أجله. كيف الحديث صار تفسير؟ لأنه فسر الاعتزال، لأنه قد يفهم بعض الناس من اعتزلوا المحيض النساء في المحيض أنه اعتزال اليهود والنصارى، لو حمل لو لو لو لم يكن الحديث او لو لم نذكر الحديث فانه قد يفهم من انه اعتزال الكلي كما كانت تفعل اليهود والمجوس وجاهلية العرب. فيظن انه اعتزل النساء في المحيض، يعني المرأة اذا كانت حيضا فعلينا او فيجب علينا اعتزلها، بمعنى يعني لا نجالسها ولا نواكلها ولا وغير ذلك. لكن حديث فسر ذلك تفسيرا واضحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، يعني ان الاعتزال في موضع واحد فقط. معنى قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان واحد فقط، والذي واما مواكلتها ومشاربتها ومجالستها ومحادثتها، وأشد من ذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الفعلية دلت له كان يفعله عليه الصلاة والسلام من مباشرتها. كان يأمر كما جاء في الصحيح عن جماعة من النساء عليه الصلاة والسلام، كان يأمر إحدانا فتتزر، يأمرها أن تلبس إزارا ثم يباشرها وهي حائض. ولذلك العلماء اختلفوا، لم يعني عامة العلماء في قول شاذ لم يذهب إليه من العلماء أحد أنه اعتزال المرأة اعتزال بدنها كله وعدم النوم معها ونحو ذلك، هذا قول شاذ لم يذهب إليه فيما علمت أحد، وكفى به ردا أنه مخالف لإجماع العلماء ومخالف للتفسير النبوي. ولكن في قول أنه يعتزل ما بين السرة والركبة، وهذا الطبري مال إليه، الإمام الطبري في تفسير هذه الآية مال إليه، وهو أن يعتزل النساء في المحيض يعني حمله على أوسع من مما دل عليه، وهو أن يكون ما بين السرة إلى الركبة. ولكن الراجح الذي عليه جماهير العلماء ورجحه ابن كثير وجميع عامة العلماء عليه، وهو أنه يعتزل المرأة في جماعها فقط، ويفعل ما يعني ويباشرها فيما دون الفرج كما ثبت في الحديث الكثيرة الصحيحة. هذا تدل له حديث كثيرة صحيحة، ومن هذا الحديث الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء كل شيء، هذا دل على أن الاعتزال ليس لكل شيء وإنما لشيء واحد. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلى آخر حديث. تفضل شيء. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس وانقضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلنا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجواكم وظهورهم نارا، أو قال حشى الله أجواكم وظهورهم نارا. أحسن المسلم. هذا الحديث العظيم هو تفسير فيما أرى كالصريح أو قريب من الصريح لقوله عز وتعالى في آخر سورة البقرة في آية 38 و200 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت حديث كثيرة صحيحة صريحة، وهو قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم، جمهور الصحابة رضي الله عنهم، أن الصلاة الوسطى المقصود بها هنا هي صلاة العصر. فقوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى عطف على الصلوات لأهميتها من قبيل عطف خاص على العام، لأنها من أعظم الصلوات وأهم الصلوات، ولأنه تقع مشقة في المحافظة عليها لأنها بين بعد نومة، وخاصة هي وصلاة الفجر لأنها بعد نومة، وصلاة العصر جاء فيها من النصوص ما لم يأتي فيها غيرها. وبعضهم يقول إنها أيضا وسطى بين صلاتين في نهارا وصلاتين ليلا، صلاة المغرب والعشاء ليلا، صلاة العشاء والفجر ليلا، وصلاة المغرب والعشاء ليلا وصلاة الفجر، لأن بعد طلوع الفجر صلاة الفجر وصلاة الظهر نهارا. ولكن يعني الاستدلال بذلك بأنه وسطى لأن كل صلاة من الصلوات الخمس هي وسطى، يعني بعد قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، كل صلاة الاستدلال بذلك قد لا يستقيم كثيرا، ولكن يكفينا من ذلك الدليل يعني السنة الصحيحة، وأيضا أنها وردت قراءات كثيرة عن الصحابة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر. بل ثبت أنها كانت قرآنا يتلى، ثبت في الصحيح في حديث في أحد الصحيحين أنها كان القرآن حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم نسخ ذلك. وجاء في عن بعض الصحابة أن كانت القراءة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، ولكن وردت قراءة شاذة بالعطف، هذه أشكلت. وعلى كل حال طبعا القراءة المتواترة يستفاد منها في التفسير، ولكن نحن عندنا شيء أقوى منها وهو النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين الكثيرة. وإن كان الخلاف قويا وشديدا جدا من أكثر المسائل في التفسير اختلافا مع ورود الأدلة فيها، هي مسألة الصلاة الوسطى، حتى يعني وصلت الأقوال فيها إلى 40 قولا، ذكر يعني بعض العلماء فيها 40 قولا، يعني ممن ذكرها الإمام القاسمي في تفسير هذه الآية في تفسيره محاسن التأويل ذكر 40 قولا، وذكر الحافظ ابن حجر 20 قولا، وذكر الإمام القرطبي 17 قولا. المهم الأقوال كثيرة جدا فيها، وفيها كتب مستقلة ألفت فيها من المطبوع في ذلك، كتاب مطبوع الآن في السوق 3 كتب فقط أو أكثر ربما، لكن أنا طلعت على 3 كتب في الصلاة الوسطى، منها كتاب اسمه كشف المغطى في الصلاة الوسطى للإمام الدمياطي، واليد البسطى في الصلاة الوسطى للإمام السيوطي مطبوع، وأيضا اللفظ الموطأ في الصلاة الوسطى لمرعي الكرمي الحنبلي المعروف. في 3 كتب وربما 4، ربما لقاء العشر الأواخر نسيت أنا في كتاب ما أتذكر اسمها الآن، في لقاء العشر الأواخر مطبوع. المهم أنه عدد من الكتب ألفت فقط في هذه المسألة، والخلاف فيها شديد جدا، ولكن الراجح إن شاء الله هو الذي عليه أكثر المحققين وأكثر العلماء الكبار، يعني على كثرة الأقوال واختلاف السلف فيها اختلافا قويا، إلا أن أرجح الأقوال إن شاء الله الذي دل له هذا الحديث وغيره من الحديث الصحيحة ودلت له القراءة يعني المتأشادة، يعني أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأيضا قد تدل له الفضيلة، وإن كنا لا نجزم بذلك لأنه ما من صلاة إلا قد وردت لها فضيلة خاصة صلاة الفجر، لكن صلاة العصر ورد فيها نصوص قوية، من حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر كمن وتر أهله وماله، من فاتته صلاة العصر كمن وتر أهله وماله. وكذلك أيضا ثبت في الحديث في صحيح البخاري عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك أيضا في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يلج النار. وسيأتيكم إن شاء الله في هذا الجزء في الأربعين، هذه الأربعين سيأتينا حديث إن شاء الله في ذكر آية طه وفي قوله تعالى قبل طلوع الشمس وقبلها وغروبها، وفي سورة قاف قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبح بحمد ربك، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في سورة قاف، وفي سورة طه قبل طلوع الشمس وقبل سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن واحدة قبل طلوع الشمس والأخرى قبل غروبها. إن شاء الله سيأتيكم مزيد بيان عن أهمية صلاة العصر. المهم أنه يعني أن الراجح في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، والأمر في هذا سهل لأن كل الصلوات أمر بالمحافظة عليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، ما ينبني على الخلاف كبير المسألة، ولكن أهمية يعني ينبني عليه أن ما هذا السؤال عن ماهية هذه الصلاة التي هي من أهم الصلوات ومن أعظم الصلوات، والتي شرفها الله عز وجل بأن عطفها بأنها لأنها داخلة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، ثم أفردها عز وجل بالعطف، لأن عطف الخاص على العام يدل على أهمية مزيد أهميته، الله يكون الله كأنها عز وجل كأنه ذكرها مرتين، مرة في حافظوا على الصلوات لأنها واحدة منها، ومرة في قوله تعالى حافظوا كأنه كررها مرتين بخلاف غيرها من الصلوات، على أنه على المسلم يجب على المسلم أن يكون كما قال الله في صفة المسلمين المؤمنين الوارثين لجنات النعيم والذين هم على صلواتهم يحافظون على جميع الصلوات. تفضل الشيخ. وإن كانت المحافظة قد تشمل معنى آخر غير أداء الصلاة فقط، وإنما قد تكون محافظة تشمل معنى يعني القيام بحقوق الصلاة الأخرى غير الأداء، غير مجرد الأداء في الوقت أو في أول الوقت، وإنما يعني محافظ على ركوعها وسجودها وخشوعها ونحو ذلك من معاني المحافظة مما يمكن أن يدخل في المحافظة. تفضل. شيء قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله في الايه اخرجه البخاري ومسلم. احسنت. هذا الحديث هو كالتفسير الصريح، ليس بصريح ولكنه فيما يظهر والله اعلم احد مثالات الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالآية على معنى داخل فيها، ولا يعني هذا لأنه قد جاءت نصوص حديث صحيحة صريحة أخرى في مثالات أخرى بعضها في الصحيحين يعني غير هذا المثال. هذا المثال يعني أنه أن المسلم يأكل بيمين كاذبة حق أخيه أيا كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، أن يأكل مال أخيه بيمين كاذبة أيا كان، مثلا أكل أرضه وحلف أنها له أو غير ذلك من الصور. أو كذلك أيضا ثبت ما ثبت في البخاري عن عبد الله، طبعا هذا عبد الله الذي في الحديث عبد الله بن مسعود، ولكن ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي آخر أن الآية نزلت في، وهو البخاري هذا، أن الآية نزلت في رجل أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي فيها أكثر مما أعطي، وهذا داخل في الآية، حلف يعني اتخذ يمينه سبيلا لأكل مال أخيه المسلم بأن خدعه وقال إني أعطيت. مثلا ما يفعل الناس اليوم في السوم، ما يسمونه السوم، ويكذبون كثيرا فيه، خاصة من يشتغلون في هذه الأمور يقع منهم الكذب كثيرا، أو التدليس، ليس الكذب الصريح، بأن يقول لقد سيمت هذه الأرض بكذا ويكون صادقا، ولا يمكن قبل 5 سنوات أو 4 سنوات، أو يكون هو سامها فيدلس ولا يجوز له أن يسوم على سوم إخوانه. المهم أنه أن, أن, أن, أن, أن, إن الذين يشترون عموم، لماذا عموم؟ لأن الذين اسم موصول وأسماء الموصول من صيغ العموم، فإن الذين يشترون بعهد الله وعهد الله عموم، العهد إلى الاسم المضاف إلى يعني العهد المضاف إلى الله عز وجل يفيد العموم، عهد الله جميع عهود الله، أي عهد بينك وبين الله فهو داخل فيه، وأيمانهم أيضا جمع أضيف، والجمع المضاف يفيد العموم، فيشترون بعهد الله وأيمانهم يعني يحلفون يعني على الكذب أيا كان، ويشترون بذلك ثمنا قليلا، والدنيا كلها قليلة، وأعطوا الدنيا كلها مقابل يعني أكل حق إخوانهم المسلمين، أو مما يدخل فيه ويدل له سياقه، لأن سياق الآية في اليهود، مما يدخل فيه ما يفعله، ما قد يجوز أن يفعله بعض الناس، يعني قصدي يمكن أن يفعله بعض الناس من الفتية لمن يشتهي شيئا بما يريد مقابل طمع دنيوي، وكل الدنيا قليل، قد يكون الطمع الدنيوي ليس مالا، قد يكون شيئا آخر، المهم أن كما كانت تفعل اليهود. فالمهم أن هذا قد دلت الأحاديث كما قلت لكم، حديث عبد الله بن مسعود هنا جعل في اقتطاع مال امرئ مسلم، وجعلها حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح البخاري أنها في رجل ذهب إلى السوق، أنها نزلت في من ذهب إلى السوق وأقام سلعة له فحلف لقد أعطي فيها أكثر مما أعطي، يعني جاء واحد مثلا أعطي فيها 7 فحلف بالله لقد أعطي فيها 9 وهو كاذب، فهو داخل في هذه الآية لأنه اشترى بيمينه هذا الفرق الريالين أو الرقمين هذين، وهو ثمن قليل، والدنيا كلها قليل في مقابل الدين والأمانة وغير، الدنيا كلها قليل. فإذا بارك الله فيكم، ليس معنى هذا أنه يشترون بعهد الأيمان ثمنا قليلا أنه لو أعطي 1,000,000 مثلا فإنه يجوز لأنه ليس بقليل، وإنما المقصود الثمن القليل أن الدنيا كلها مقابل عهد الله ويمين الرجل أنها قليل، لو أعطي الدنيا كلها مقابل أن يكذب لكانت قليلا وحقيرا في جنب عظيم دفع، في جنب أمر عظيم وهو إيمانه وهو يمينه بالله عز وجل. بارك الله فيك، تفضل. المهم أن الآية عامة، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم استشهد لها بصورة من صورها. ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التمثيل؟ لأنه قرأ مصداقه، ولأنه جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى أنها نزلت في أمر آخر، وأنتم تعرفون أن صورة السبب قطعية الدخول، في عندنا قاعدة في أصول التفسير تقول صورة السبب قطعية الدخول، يعني لو جاءت أي آية من الآيات نزلت لأجل سبب فإن صورة هذا السبب قطعية، مثلا في هذه الآية في صحيح البخاري أنها نزلت في رجل أقام سلعة له في السوق فحالف لقد أعطي فيها أكثر مما أعطي، هذه داخلة يقينا في الآية قطعية الدخول. فإذا إذا كانت قطعية الدخول والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجها آخر هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التمثيل. وأنتم تعلمون في قاعدة ثانية مهمة أيضا وهي أنه العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لو في آية لها سبب خاص مثل هذه الآية ثبت في البخاري أنها نزلت في هذا السبب فإنه لا يقتضي بالضرورة أو لا يجوز أن نقولنا محمولة على هذا السبب دون غيره وأن السبب يخصصها. لا السبب لا يخصص, السبب الخاص لا يخصص اللفظ العام, ليس في قوة تخصيص اللفظ العام والآية لفظها عام. إن الذين يشترون, أي واحد يشتري بعهد الله وبيمينه ثمنا قليلا بعهد الله, مثلا عهد الله الذي بين العبد وبينه أن يؤمن به, فلو اشترى بالإيمان به ثمنا قليلا بأن كتب الكتاب لأجل أن يعطى شيئا من الدنيا أو المناصب مقابلة فإنه داخل في هذه الآية كما هو السياق. لأن الآية في اليهود لأنهم باعوا دينهم وبكتمان كتابهم وهي أيضا داخلة في يعني البيع الحقيقي بمعنى أن يبيع الإنسان شيئا من الدنيا بأي بيمينه وحالفه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في الحديث في صحيح مسلم, حديث أبي ذر في صحيح مسلم, ثلاثة لا ينظر الله إليهم, وجاء بلفظ الآية لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم إيش الآية, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم, المنان والمسبل والمنان والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب, ذكر الذي جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى المنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب يعني الذي يريد يمشي سلعته بالحلف والله أنها تسوى أكثر والله أنها جيدة والله أنها من بلد كذا ويكذب في كل ذلك. فالمنفق أو المنفق سلعته الذي يروجها بالحلف الكاذب داخل يقينا في هذه الآية, وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال لفظ الآية, قال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. عن مسعود قال سألنا عبد الله رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جو طير قطر لها قناديل معلقة في العرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل, فاطلع إليهم ربهم ابتلاعا فقال هل تشتهون شيئا, قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا, ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. الحديث رواه مسلم. الحمد لله. هذا الحديث يعني في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, في تفسير حياة الشهداء عند الله بل أحياء وأيضا رزقهم, في تفسير رزقهم لأن الآية بينت أولا للحديث قصدي حديث عن عبد الله بن مسعود مسروق من الأجدع من تلاميذ بن مسعود المعروفين, وجاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله لأن أباه عبد الله رضي الله عنه وجابر بن عبد الله صحابي بن صحابي أباه عبد الله قتل في أحد, فجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه, وجاءت أيضا عن جماعة من الصحابة حديث صحيحة كثيرة جدا يعني تدل على هذا المعنى, كلها متفقة على هذا المعنى وهي أن حياة الشهداء عند الله معناها حياة أن أرواحهم تكون في الجنة وأنها تأوي إلى قناديل معلقة في العرش وأنها معنى رزقها يرزقون أنهم يعني أنها تذهب في جوف طير الخضر تذهب تسرح في الجنة حيث شاءت, تسرح في الجنة تأكل منها وتشرب منها, هذا معنى أحياء عند ربهم يرزقون, هذا معنى أحياء عند ربهم يرزقون. وفي الحديث يعني أنهم تمنوا ذلك يعني أشياء ليس لها علاقة كبيرة بالتفسير, لكن هذا التفسير أن معنى قوله تعالى لا تحسبنهم أمواتا يعني أنهم أحياء حياة حقيقية يعني وأنهم يأكلون ويشربون من الجنة عند ربهم يعني في الجنة في يعني تأوي أرواحهم إلى هذه القناديل المعلقة في ظل العرش أو المعلقة بالعرش ويرزقون بمعنى يأكلون, الرزق اسم عام لما يطعمون ويشربون وغير ذلك من معاني الرزق. فالحديث بين من أنهم يعني يسرحون في الجنة حيث شاءوا يأكلون ويشربون. نعم بارك الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاه قتل له ماله شجاعا اقرع له ذئبتان تصوره يوم القيامه ياكل به الزبتين يعني في شقين يقول انا مال فانا كنز. ثم تلا هذه الايه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر أخرجه البخاري. يعني هذا في تفسير قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فيبخلون بما آتاهم الله من فضله دل الحديث على أن معناه البخل بالزكاة وهو أعظم أنواع البخل لأن الزكاة الواجبة من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. فهذا حديث دليل على أن معنى قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يعني لا يؤدون زكاة أموالهم ما آتاهم الله من فضله اسم عام أيا كان المال سواء كان كما تعلموا من المواشي فلها زكاة أو كان من العقار فله زكاة أو كان من الذهب والفضة فله زكاة وغير ذلك. قالوا لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. لماذا شر لهم؟ بين حديث معنى التطويق سيطوقون ما بخلوا به يعني أن الله تعالى يمثل المال نفس المال سيطوقون ما بخلوا به المال الذي بخلوا به سيجعل طوقا هذا معنى سيطوقون ما بخلوا به. كما دل الحديث سيمثل هذا المال في الآخرة كما تعلمون أن الآخرة في الآخرة تمثل قد تمثل تتغير الأشياء وتمثل بأشياء أخرى فتمثل يمثل هذا المال الذي لم يؤدي زكاته يجعل في صورة حية يجعل شجاعا أقرع الشجاع الأقرع المقصود به حية الذكر وهو من أسوأ أشد الحيات ضراوة وتسلطا ومن أقتلها لبني آدم ومن أقتلها لبني آدم فيمثل شجاعا أقرع وأقرع يعني ليس على رأسه شيء. طبعا الحية لا ليس على رأسها شعر ولكن يقال أنه قد يعني ذهب جلد رأسه من كثرة السم فيه فقال مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان له زبيبتان يعني يقال أن الحفرة في الشدق أو نقطة في الشدق في الشدق في شدق ابن آدم في شدق الحية وهو كذلك أيضا في شدق ابن آدم يطوقه يوم القيامة يطوقه بمعنى يجعل مطيفا برقبته. التطويق معناه يعني أن يكون محيطا أو مطيفا برقبته هذا معنى التطويق تطويق طوقه يعني حاط به يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتي الحية الذكر تأخذ بلهزمتين فسرهما الحديث وهما الشدقان الشدقان وهما يعني كما نعلم جانبي الفم جانبي فم ابن آدم قال يأخذ بلهزمتي يعني بشدقي يقول أنا مالك أنا كنزك يقول أنا مالك أنا كنزك نفس الحية لأنها هي في الحقيقة ماله مثل له بهذا المثال أو بهذا الشكل تمثل له بحية نعوذ بالله عز وجل من ذلك. وهذا في أعظم التخويف يعني من أن الإنسان يعني يدع الزكاة فيعذب يوم القيامة بهذا العذاب. تفضل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لكم سبيلا فالبر بالبر جلد 100 سنة والسيب بالسيب جلد 100 والرجل أخرجه مسلم. هذا في التفسير قول تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إيش الآية اللي هو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم والفاحشة في قول الكافة هي الزنا والعياذ بالله من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم يعني اطلبوا شهادة 4 منكم فإن شهدوا إن شهد عليهن 4 فأمسكوهن في البيوت يعني احبسوهن في البيوت. وكانت هذه قبل مجيء حد قبل نزول سورة النور، كانت هذه هي عاقبة المرأة التي تزني والعياذ بالله. قال الله تعالى فأمسكوهن في البيوت، يعني احبسوهن في البيوت لا يخرجن منها، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني حتى يأتيها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجعل الله الأمر بين أمرين، إما أن يأتيها الموت فتموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم بين في هذا الحديث يعني كان هذا الحكم مغيى بغاية بغايتين، الغاية الأولى موتهن والغاية الثانية أو يجعل الله لهن سبيلا. فجاءت الغاية الثانية وهي أن يجعل الله لهن سبيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية بفترة قال خذوا عني، لما نزل الحد في سورة النور قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني يقول للصحابة رضي الله عنهم قد جعل الله لهن سبيلا، للنساء الزواني والعياذ بالله التي يثبت عليهن ذلك بشهادة أربعة منكم، ولا يكاد يثبت ذلك طول التاريخ الإسلامي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لم يثبت أن امرأة يعني يقيم عليها الحد بشهادة أربعة رجال أو بشهادة أربعة من المسلمين، لا يكاد يثبت، إنما حدت بعض النساء في العهد النبوي وبعده بالاعتراف، إنما حدت بعض النساء في العهد النبوي وبعده بالاعتراف. المهم أنه هذا يعني جعلت الشريعة يعني إثباته صعبا، المهم أن الله تعالى ولم يقع من ذلك، لم يقع ذلك لأحد، لكن الشريعة جعلته مغيا بأمرين، واحد منهما أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم بين الله هذه الغاية فجعل لهن سبيلا قول عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ما هذا السبيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، يعني إذا زنى البكر بالبكر، إذا زنى البكر بامرأة بكر، والبكر غير المزوج الذي لم يسبق له زواج، هذا المقصود به من الرجال والنساء. فإذا زنى بكر ببكر، إذا زنى الزانيان بكران يعني يجلدان 100 وينفيان سنة، جلد 100 يعني كما قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فيجلدان 100، يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. والثيب بالثيب يعني من سبق له الزواج منهم من الرجال أو النساء فإن حده جلد 100 والرجم، والرجم معناه الرمي، لأن الرجم يستخدم في لغة العرب بإلقاء الحجارة برمي الحجارة، والمقصود بالرجم في المصطلح الشرعي للعقوبة المعروفة الحد المعروف هو يعني إلقاء الرمي بالحجارة حتى يموت الزاني، حتى يموت الزاني. والثيب يعني المزوج الذي قد تزوج. فهذا يعني هذا معنى الآية أو يجعل الله لهن سبيلا، فقد جعل الله لهن سبيلا، وهو يعني الرجم أو الجلد، الرجم من زنى قبل الإحصان، وجلد من زنى بعد إحصان. بارك الله فيكم. هل نقف عند العاشر؟ كم بقي من الوقت؟ كم باقي؟ ناخذ أجل واحد بعدين يكون في أسئلة. تفضل يا شيخ. لما نزل من يعمل سوءا يجز به بلغ من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليموا وكبروا، ففي كل ما يصاب به منكم كفارا حتى النبة ينكبها او الشوكة يلاقها رجل حسن. في هذا الحديث ان المسلمين فهموا من قول تعالى من يعمل سوءا يجزى به العموم، أنتم تعرفون أن من اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم، من أبلغ صيغ العموم الاسم الموصول. فمفهوم العربي إلى اليوم يفهم أن أي أحد، كأنه قال أي أحد يعمل أي سوء، أي أحد يعمل أي سوء، سوء النكرة في هذا السياق أيضا، فأي سوء يعمل أي إنسان يعمل سوءا فإنه سيجزى به، فإن الله يجزي به. خاف المسلمون لأنه ما منا إلا ويعمل سوءا. تفضل. أي نكرة في سياق الشرط، أليس شرط من؟ ولا من شرطية، أليس كذلك؟ أنا ماذا قلت؟ لا، من شرطية، لأنه يجزى جواب الشرط ويعمل فعل الشرط. أنا أخطأت، من شرطية لأنه فعل الشرط يعمل ويجزى جواب الشرط، المهم أنه اشترط كما أنا أعلم أيضا من صيغ العموم، أن الشرط من صيغ العموم. فقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به أفاد معنى أنه أي أحد يعمل أي سوء فإنه مجزي به، وهذا المعنى مخيف، خاف المسلمون خوفا شديدا، ولذلك قال بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، قلوبهم حية، يعني خافوا من الجزاء على ما يعملون من السوء، لأنهم يعترفون بذنوبهم ويعملون يعلمون أنه ما من أحد إلا ويقع منه الغلط ويقع منه الخطأ، فخافوا من الجزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم بأن هذه الآية لا معنى خاص للجزاء فيها معنى خاص، فقال عليه الصلاة والسلام قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، يعني أن الجزاء ينتظم معاني كما تعلمون، وذكر ذلك الشيخ ابن تيمية أن الله عز وجل قد يرفع الجزاء عن العبد بعشرة أسباب أو أكثر، منها الاستغفار كما نعلم جميعا، فإن الإنسان إذا تاب الله عليه ولم يؤاخذه بجريرته، ومنها هذا الذي ذكر هذا الحديث، قال في كل ما يصاب به المسلم كفارة، يعني المصائب كفارات، المصائب تكفر الذنوب كما جاء في حديث صحيحة كثيرة، ومن حديث ذكره من كثير عند هذه الآية عن أبي بكر أنه سأل النبي خاف من هذه الآية، أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها، لما نزلت هذه الآية خاف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تنصب، يا أبا بكر ألست تصيبك اللأواء، ألست تنصب يعني تتعب، أليس تصيبك اللأواء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا، قال أبو بكر نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما تجزون به، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما تجزون به، وله أدلة كثيرة من من من من الحديث وغيره، مثل حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، جاء في بعض الروايات حتى الشوكة يشاكها نفس هذا اللفظ، إلا كفر الله به من خطاياه، إلا كفر الله. فالمصائب كفارات، وأيضا الاستغفار كفارة، ودعاء المسلمين كفارة، قد يكفر الله عن عبده بدعاء المسلمين له، وأيضا يعني هناك عدد من الكفارات مثل الحسنات بعد السيئات، قد جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة كما تعلمون جميعا أنهم كفارات، قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، كفارة أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واتبع السيئة الحسنة تمحها صح ولا لا؟ تمحها يعني تكفرها. إذن بارك الله فيكم، من فضل الله وكرمه ونعمته على عباده المؤمنين أنه لم يجعل الجزاء حتم لأي سيئة، الجزاء بالعذاب الأخروي لم يجعله حتما لأي سيئة، بل فتح أبواب فضله ورحمته وكرمه مشرعة موسعة معددة، يعني حتى لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك بعد هذه الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلمة، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي تسبق غضبي تغلب غضبي، يعني لا يهلك على الله عز وجل بعد هذا التوسيع على عباده إلا هالك. ممكن المسلم الحمد لله عنده أبواب كثيرة، ويعني حتى ما يصيبه من البلاء ومن الجهد يكون تكفيرا لسيئاته، كما دل هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى النكبة ينكبها، يعني لو سقط النكبة المقصود به السقطة لو سقط، أو الشوكة يشاكها، يعني هذا شيء يسير كما تعلمون قديما كان الناس يعني يعرض لهم الشوك كثيرا، كان ليس في وقتنا، كان الناس يقع له يعرض لهم ذلك كثيرا، فكان من الأشياء الهينة السهلة عندهم أن يشاك بشوكة، ولذلك قال ما أحب أن أكون في أهلي وأنا رسول الله مشاك بشوكة، لأنه من الأشياء السهلة المعروفة المعتادة عندهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يكفر الله بها من الخطايا. فهذا في يعني هذه الآية يقال والله أعلم، كما تعلمون هناك مباحث من مباحث علوم القرآن شيء اسمه أبلغ، يعني في بعض الآيات يقولون أعظم أكثر الآيات رجاء وأخوف الآيات، فهذه الآية معدودة، يعني عدها بعض العلماء من أشد الآيات، من أشد آيات القرآن، من أشد آيات القرآن هذه الآية، ما يعمل سوءا يجزى به، لكن بهذا التفسير النبوي يعني لا تكون هذه الآية على عمومه، وإنما لا يكون الجزاء على عمومه بمعنى الجزاء الأخروي، وإنما أن الله تعالى الله عز وجل قد يجزي عبده في الدنيا فيكفر عنه من خطاياه بما يقع له في الدنيا من المصائب والأحزان والهموم والغموم، ومن الهم هم لا يكفره إلا الهم بالعيال، ومن الخطايا خطايا لا يكفرها إلا الهم بالعيال، وغير ذلك من فضل الله ورحمته عز وجل. ناخذ واحد ولا نقف؟ ناخذ واحد، كم باقي؟ نعم ناخذ الأسئلة. طيب لا أسئلك إذا كنتم تحبون أن نذهب دائما قبل الأذان، قد يكون فيكم إما فنخرج مع الأذان يعني قبيل الأذان بثلاث دقائق أربع ونقف هنا الآن. لو في أي سؤال الله يعافيكم، وذكروني قبل الأذان بخمس دقائق. تفضل يا شيخ. هذا سؤال جيد. الأخ يقول هل يمكن بعد عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم مع القرن الأول والثاني عصر السلف، هل يمكن أن يأتي أحد بقول يعني لم يأتي به أولئك ويكون يحتاج إليه في التفسير؟ نعم، أنتم لو تأملتم حال المصنفين في تفسير القرآن لن تجدوا أن تفسير السلف استوعب كل آية في القرآن، لأنه عندهم عامة القرآن وأكثر القرآن عامته، يعني مثل الحديث التي نقول الآن تجدون تفسير بكلمتين وثلاث من الآية. لو كان القرآن لو كان الحديث جاء في تفسير كل القرآن لاحتجنا إلى عشرات الآلاف من الحديث نفسر 6000 آية، لأن هذه كلمتين من آية أو ثلاث كلمات أو نصف آية أو ربع آية نفسرها الآن. فكيف نحتاج إلى، حتى لو قسمنا الآيات مثلا كل آية تحتاج إلى ثلاث مقاطع أو أربع مقاطع واضربها في 6000 آية كم نحتاج؟ المهم أنه تفسير كثير من مثلا انظروا الحمد لله رب العالمين لا تجدون تفسيرا، لكن المعاصرون يحتاجون، قد يحتاجون يحتاج الناس في وقتنا إلى تفسير القرآن. فلذلك يعني لا ينبغي أن نطرق القول أننا بعد عصر السلف لا نحتاج إلى أي تفسير، ولكن ينبغي تقييد التفسير بتفسير السلف أن لا يكون معارضا ومناقضا لتفسيرهم. فإذا جاءوا بتفسير بشرط أن يكون صحيحا في ذاته وفي القرآن دلالة عليه وهو صحيح، فإنه يعني يجوز القول به إذا كان صحيحا، يجوز القول به ولا مانع من القول به بشرط أن لا يعارض ويرفع قول السلف. لو توجد تفسيرات مصادمة لقول السلف ترفع قول السلف، تجهل الأمة خلال مثل 1000 سنة ولا 500 سنة، يعني تأتي بأقوال ما قال أحد أبدا من السابقين ومناقضة لأقوال السابقين، تجعل مثلا آية فيها كذا مثلا وترى الجبال تحسبها جامدة. المتقدمون يجعلون ذلك من أحوال الآخرة والقرآن والسياق يدل عليه، والسياق يدل، لكن المعاصرون يريدون أن يكون ذلك من في الدنيا لأجل أن يكون دليل، أو بعض قليل من المعاصرين يريدون أن يكون ذلك في الدنيا لأجل أن يكون حقيقة، لأن العلم الحديث يقول دل عليه، فيريدون أن يكون من يعني من تكلفات بعض الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي، وأنا آسف لأن احنا نقبله مطلقا ولا نرد مطلقا. المهم أنه هذا يكون غلط، لأنه يجعل قول السلف الذين يقولون في الآخرة غلط، ما يجتمع الآخرة والدنيا، لأن الآية في سياق قبلها وبعدها في سياق الآخرة، وجميع السلف قالوا في الآخرة، فلا ينبغي مثل هذه التفاسير إذا كانت تعارض أقوال السلف ما تجتمع معها. إذا كانت تجتمع معها بشرط أن لا يبطل قول السلف ويقول به فلا بأس، لا بأس. لكن المشكلة أن كثير من المعاصرين الذين يأتون بأقوال جديدة، وخاصة في مجال الإعجاز العلمي وفي بعض مجالات التدبر، عندما يتوسع الناس فيما يسمونه التدبر وهو شيء جيد، ولكن توسع فيه يعني الحال أن كثير منهم لا يعتبر قول السلف ولا يرجع إليه ولا ينظر إليه، وكثير منهم أصلا غير ليسوا من أهل العلم بالشرع غالبا، أو مضطردا، يعني لا يكاد يوجد ممن يتكلمون غالبا في الإعجاز العلمي والتفسير العلمي الذي يسمونه علمي، يعني لا يكاد يوجد منهم إلا يعني 1% ممن يكون من طلاب علم الشرع. الغالب فيهم أنهم يكون من طلاب العلوم الأخرى، إذا كان إعجاز طبي مثلا من أهل الطب، إذا كان إعجاز فلكي من أهل الفلك، إذا كان وهكذا. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. تفضل. أحسنت. تفسير الصحابة. أحسنت. تفسير الصحابة من أعظم أنواع التفسير، ويوجد فيه شيء لا يمكن أن يوجد لمن بعدهم وهو الصحبة. شرف الصحبة الله عز وجل زكاهم لأجل صحبتهم، فهذا لا يستطيع بعدهم من بعدهم أن يشاركهم في هذا. أيضا في جانب آخر وهو لا يمكن مدرك، لا يمكن لمن بعدهم أن يدركه مهما فعل، ولا التابعون ولا من بعد التابعين ولا غيرهم فضلا عن عصرنا. ولذلك لا ينبغي الاستهانة بتفسير الصحابة ولا تقليل شأنه مهما كان، وينبغي الرجوع إليه. ما هذا المدرك؟ هذا المدرك أنهم رأوا القرآن وهو ينزل، فمعنى رؤيتهم للقرآن ينزل أنهم عرفوا الظروف والملابسات التي نزل القرآن فيها. يعني أنت الآن لو حكى واحد منكم عن قصة حصلت له في بيته ورآها، وفي بلدته ورآها ورأى تفاصيلها وأسبابها ومقدماتها والظروف المحيطة بها، لكان يفهمها أكثر ولا يقارن بمن جاء بعده بمئتي سنة، 300 سنة، 500 سنة، أو من كان في نفس الوقت ولكنه في بلدة أخرى، أو في البلدة نفسها لكنه في ما عاش الظروف والملابسات. فإذا الصحابة رضي الله عنهم عرفوا تفاصيل أسباب نزول القرآن، وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من اليهود والمنافقين. تعلمون طائفة كبيرة من القرآن نزلت في المشركين، والصحابة رأوا ماذا فعل المشركون، ماذا رد القرآن عليهم. وأيضا في من أشياء التي مهمة من آلات فهم القرآن معرفة أحوال من نزل، معرفة عادات العرب في الجاهلية أو عادات أو مثل عادات اليهود والنصارى الذين نزل فيهم القرآن. فهذه مدرك اختص به الصحابة، لا يمكن من بعدهم لأنه انقطع نزول القرآن، فلا يمكن لمن بعدهم أن يدركه. أيضا في مدرك عظيم جدا قليل في من بعدهم وخاصة في عصورنا المتأخرة، وهو سلامتهم من الأهواء. عصر الصحابة كان سالم من الأهواء، ما في بدع ولا يعني في لم يقع في عصر الصحابة يعني ابتداع إلا شيئا قليلا لم يكن له أثر على التفسير. وأيضا بارك الله فيكم من سلامة فهمهم وحسن فهمهم، يعني عندنا أمر من أعظم أبواب الفهم في التفسير وهو أن يكون الإنسان سليم الفهم وحسن الفهم. وأيضا سلامة المقصد وهو أيضا من أهم أسباب التوفيق للصحة أو التوفيق لفهم كلام الله، أن يكون المقصد سليما، يعني أن يقبل الإنسان على القرآن يريد أخذ علمه وعلمه النائل، يريد أن ينتفع بما في القرآن من علم، ويريد أن ينتفع بما في القرآن من عمل صالح وينوي تطبيقه. هذا موجود عند الصحابة رضي الله عنهم وموجود عند غيرهم، ولكنه ليس بالقدر الموجود عند الصحابة. حسن مقاصدهم وأيضا سلامة العربية في وقتهم. الآن في الوقت الأخيرة وبعد عصر الصحابة، بل بعد عصر التابعين، دخل الفساد في لغة العرب، وصار تعرفون في وقت الصحابة لو نقل لنا نص من نصوص الصحابة هو عصر احتجاج لغوي عند أهل اللغة، نحتج بكلامه. لو جاءوا كلام منثور، لو في كلام منثور لصحابي يعتبر حجة، أليس كذلك؟ لأنه في عصر احتجاج لغوي. والقرآن يعني آلة من أعظم آلات فهمه هي اللغة العربية. فإذا بارك الله فيكم الصحابة تفسيرهم من أعظم تفسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم ومهم جدا، والعناية به مهمة. بارك الله فيكم، جزاك الله خير، جزاك الله خير، السؤال جيد هذا. من هو؟ من هو؟ حسبتي. عن؟ في حديث صححه الشيخ الألباني أن النبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن آية جامعة فاذة، فدله على قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية جامعة، الآية جامعة الفاذة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية جامعة فاذة، طلب منه الرجل أن يدل على آية جامعة فاذة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل، وهي كما ترون جامعة، لأن من يعمل عموم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذرة يعني أقل شيء ما عمله الإنسان من عمل فإنه سيجزى به. فهذه الآية جامعة فاذة، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني. ما عرف ما مر عليها. بنفس هذا المعنى. نعم جيد أحسن. وكذلك هنا قال أني لما سألوا عن آية جامعة فهذا قال له هذه الآية فمن يعمل مثقال، ولكن هذا يحتاج تأكد أنه في البخاري. تأكد. نعم تأكد. جيد جيد. هل هناك سؤال أو تفضل؟ إذا بقي 5 دقائق تفضل. استماع أحسنت أحسنت. الأخ يقول يعني ما حكم جمع التفسير على مذهبين؟ طبعا الله يبارك فيكم، المذاهب الفقهية علاقته بالتفسير ضعيفة، لأن المذاهب الفقهية يمكن أن تكون علاقته بالتفسير في مجال التفسير الأحكامي فقط، في مجال ومجال التفسير الأحكامي أو ما يسمونه تفسير آية الأحكام ليس هو تفسير بمعنى بيان معنى. ولذلك المذاهب الفقهية الأربعة لا تختلف في بيان المعاني، لأن بيان المعاني ليس من مباحث الفقه وإنما هو مباحث تفسير. وذلك ما عندنا مذاهب، نحن في التفسير ما عندنا مذاهب مثلا نقول مذهب الشافعية في معنى هذه، وإنما هو هذا في آيات الأحكام في شيء آخر غير بيان المعنى، وهو الأحكام المحكمة المستدل عليها بالآية. واضح تفسير آية الأحكام يعني الأحكام مثلا قد مرت بنا آية قبل قليل حتى يطهرن ولا تقربوا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة الحمزة والكسائي حتى يطهرن. فقد يأتي الفقهاء هنا ويقولون هل يجوز للرجل أن يطأ امرأته الحائض بعد انقطاع الحيض أم لا بد أن تغتسل؟ ففي مذهبين قد دلت قراءة حتى يطهر على أنه بعد لا بد أن تغتسل، وهذا هو الراجح إن شاء الله. واضح؟ فهذا نأخذه من مسائل آية الأحكام. أنا ضربت هذا المثل بهذه الآية لأن قبل قليل أخذناه، ولا تقربون حتى يطهر. حمزة والكسائي قراءتهم متواترة، وعندنا قراءة وعندنا قاعدة عظيمة من قواعد التفسير لفظ ابن القيم فيها القراءتان كالآيتان، أو نقول إن القراءة بمنزلة آية مستقلة. إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها ولا رد لفظ الشيخ حسين حربي من هذا البلد، لفظه يقول إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها ولا رد معناها وتعتبر بمنزلة آية مستقلة، لكن لفظ ابن القيم القراءتان كالآيتان. فإذا نحن إذا جمعنا القراءتين نكون معناه أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض حتى وإن انقطع دمها وإن طهرت حتى تغتسل، بدليل من أين أخذنا حتى تغتسل؟ بقوله تعالى في قراءة كما قرأ حمزة الكسائي حتى يطهرن، فهذا دليل على فعل منهن. وحتى يطهرن يمكن أن يحتمل أنه يغتسل وهو الظاهر، ويمكن أن يقال له حتى يطهرن يعني ينقطع الدم عنهن فيكن طاهرات، ولكن دل على أن معناه، لأن في قاعدة أخرى مختلف في ثبوتها تقول إذا أمكن جمع يعني اتفاق القراءتين فهو أولى من اختلافه. فالظاهر أنه حتى يطهرن أيضا يشمل معنى حتى يغتسل. المهم أن هذا مثال من أمثلة ما سألت عنه، فنحن لا ننصب الخلاف هنا في المعنى حتى يطهر وحتى يطهرن، لا، لأن المعنى لا يختلف على المذاهب، ولكن نقول إن بعض الفقهاء يذهب يعني إلى أنه يجوز وطء المرأة قبل اغتسالها إذا طهرت انقطع دمها، وبعضهم يقول وهو الراجح أنه لا بد أن تغتسل. وكذلك أيضا حتى مثلا يعني المشهور عند الشافعية أنه أن لمس المرأة ينقض الوضوء أخذوه من قراءة في قوله تعالى إيش الآية؟ أو لامستم النساء، في قراءة أو لمستم النساء، لمستم ففهموا منها إصابة الجسم جسما آخر، وبنوا على ذلك أنه إذا أصاب جسم رجل جسم امرأة مباشرة فإنه لمسها، واللمس إصابة الجسم جسما آخر فإنه يجب عليه فإنها تفتقد طهارته. ولكن هذا تفسير القراءة الأخرى لامستم النساء مثل يطهرن ويطهرن، لامستم بمعنى الجماع. بارك الله فيكم. هل هناك سؤال؟ البخاري هناك أبو عبيد متعاصران اثنان، أبو عبيدة معمر بن مثنى والذي ذمه السلام، وهناك أبو عبيد القاسم بن سلام والذي يثني عليه السلام، وهذا يعني لا عناية له بالأثر أبدا، أبو عبيدة معمر بن مثنى صاحب مجاز القرآن، ويتبسان أحيانا فقط بينهما تاء. أبو عبيدة القاسم بن سلام إمام محدث عظيم، له كتاب مطبوع في 4 مجلدات اسمه غريب الحديث بالسند، أو يذكر السند أحيانا من أعظم، وله كتاب أمثال، له كتاب الأمثال، وله كتب قيمة. هذا اسمه أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام من أئمة السلف، وهذا الذي يثني عليه الإمام أحمد وغيره. وهناك إمام اسمه أبو عبيدة معمر المثنى، وهو إمام في اللغة ولكنه في التفسير انتقدوه كثيرا لأنه لا عناية له بالأثر، لا عناية له ذكر. نعم، وإن قال البخاري منه فيما يعني له عواضد، مثل تفسير السلف، تفسير الصحابة. البخاري خاصة في كتاب التفسير اهتم بمعلقات ابن عباس، اهتم وغالبا من طريق علي بن أبي طالح عن ابن عباس، وغالبا ينقل من ما يوافق ذلك من كلام أبي عبيدة، ليس كثيرا يعني. كرب الوقت، جزاكم الله خير. لو كان في أسئلة إن شاء الله في الغد نكمل، وأي أسئلة ممكن غدا إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة العصر مثل هذا اليوم تكون إن شاء الله نأخذ 15 حديثا بإذن الله. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.